ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سان يقول: هل من نوى عملا ما ولم يتيسر له عمله يكون له من الأجر كمن عمله، أم أن من عمل أفضل أجرا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنية أمرها عظيم وشأنها كبير، فإذا نوى الإنسان عملا صالحا ولم يبلغ فعل هذا العمل وحال بينه وبين فعله عذر، فإن الله يكتب له الأجر، أجر ذلك العمل. لكن من عمل العمل، من جمع بين النية والعمل، أجره أعظم. والذي عليه المحققون في توضيح هذه المسألة أن العمل، لو فرضنا أن العمل الصالح له 1000 حسنة كصدقة من الصدقات رتب الله عليها 1000 حسنة، فهو نوى هذه الصدقة وأراد أن يفعلها ولم يستطع، كتبت له 1000 حسنة أصل العمل. لكن لو أنه عمل هذا العمل فإنه يكتب له أصل العمل والمضاعفة المترتبة على العمل، لأن الأعمال الصالحة لها أصول ومضاعفات. مثلا صلاة الظهر، أصل الصلاة من صلاها فيها مثلا 1000 حسنة، لكن من أتاها يمشي ليس كمن أتاها راكبا، ومن بكر لها ليس كمن جاء متأخرا، ومن صلاها بخشوع تام ليس كمن صلاها بخشوع ناقص، ومن صلاها مهموما مغموما مكروبا أو عنده مشاغل الدنيا فتركها وأقبل على ربه وصلاها وعنده، هذه كلها تكتب له في ميزان حسناته. كل هذه الهموم وكل هذه الغموم، والرجل بوسعه أن يؤخر العمل الصالح فيبادر به، فيكتب الله له أجره مضاعفا عن حاله لو أخره. ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يتقبل الصدقة بيمينه، كما في صحيح مسلم: وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها لأحدكم كما فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخيل. فانظر رحمك الله إلى قوله: إن الله يتقبل الصدقة بيمينه فينميها. فالذي ابتدأ الصدقة مثلا أراد أن يتصدق وعنده مال كثير، ليس كمن تصدق وعنده المال القليل، وليس كمن تصدق وليس عنده إلا هذه الصدقة، فهذا كله مكتوب أجره، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فعندنا عمل وعندنا الإحسان في العمل، فدرجة الإحسان وهي كمال التوحيد واليقين، كمن شخص يتصدق وليس عنده إلا مال قليل، فإن هذا توحيده أكمل، لأنه يخاف الفقر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصدقة عن كثرة الغنى والعرض، إنما الصدقة أن تصدق وأنت شحيح تخشى، وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى. فهذا أبلغ وأعظم أجر عند الله، وهذا ما نص عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: سبق درهم 100 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل لا يملك إلا درهما واحدا تصدق به، ورجل عنده مال فأخذ من عرض ماله درهما وتصدق به. أين هذا الذي لا يملك إلا درهم؟ لأن الذي لا يملك إلا درهم لما تصدق به، تصدق به بكمال توحيد وإيمان، لأنه في ضائقة من أمره، وكونه لا يملك إلا هذا الدرهم فهو معرض للفقر ومعرض لسؤال الناس ومعرض الحاجة، فضحى بهذا كله مؤمنا بالله، مؤثرا لمرضاة الله عز وجل، مبتغيا ما عند الله من الأجر والثواب. ثم موقع الصدقة نفسها، لو أن شخصا أخذ 1000 ريال وتصدق به على رجل مسكين يعول نفسه، ليس كمن تصدق به على رجل يعول نفسه ويعول أرواحا معه كأبنائه وبناته وزوجه. ومن تصدق على رجل يعول أبناء وبنات ليس كمن تصدق على أرملة وعندها الأيتام ونحو ذلك، هذه كلها تتفاضل بها الأجور. ومن هنا قوله مثلا عليه الصلاة والسلام: من أتى من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فإن أجر العمرة أجر عمرة، معناه أن له أجر عمرة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، فرق بين الأجر وبين العمل نفسه، العمل نفسه شيء آخر. ولذلك اختلطت مثل هذه الأحاديث على بعضهم، فلما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، فظن أن من صلى الفجر في صبيحة ليلة القدر أنه كمن قام قيام ليلة القدر، هذا ليس بصحيح. ويقول: كأجر كمن قام كتب له نصف ليلة، قيام نصف الليلة كتب له أجر، معناه أن هناك أجور مرتبة على أصل العمل. ولذلك أهل العلم لما يقولون للعمل في الأصل أجر لم يقولوه من عند أنفسهم، وإنما قالوه بتتبع النصوص وما دلت عليه، فالنصوص دلت على أن الأعمال لها أصل في الأجور. ثم الناس تتفاضل بحسب ما يكون من تضحية وعناء وتعب، كما بينا في الحديث سبق درهم 100 درهم، فهذا كله يبين أنه ليس كل عامل ولو اجتمع الجميع في العمل أنهم في الأجر سواء. يصلي الرجلان وكتف الرجل إلى الرجل بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض، ويتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، ولكن شتان. يخرج إلى الحج الرجل الغني، ونعم ما صنع أن يخرج إلى بيت ربه ويتعبد ويفعل عبادة، فهو على خير وعلى فضل، ولا نزهد في هذا. لكن أن تجد الرجل فقيرا قليل اليد، أن تجد الرجل عنده هموم وغموم في أهله وولده فيخرج إلى الحج دون أن يضيع حقوقهم ويتحمل المشاق، أن تجد الرجل يخرج إلى الحج في زمان الخوف والشدة والجوع وعدم أمن الطرق، ليس كمن يخرج في زمان الرخاء والنعمة. هذه كلها كتب الله أجرها وثوابها، فلا يضيع عند الله عمل عامل. سبحان من أحصى الأعمال والأقوال، سبحان من تفضل بثوابها وجزائها، وهو المتفضل بعملها سبحانه وتعالى. فالمعامل كريم، فهناك بين فرق بين أصل العمل وبين مضاعفة العمل. عند العلماء أصل العمل يثبت بالنص، ومضاعفة العمل والأجر فيه تثبت أيضا بالعمل نفسه. فمن نوى له أصل العمل، ومن جمع بين النية والعمل كتب له الأصل ومضاعفة الأصل. نسأل الله بعزته وجلاله من واسع فضله، والله تعالى أعلم. تابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحالات التي لا يكون فيها الذكر لأخيك بما يكره غيبة وجزاكم الله خيرا؟ ما الحالات التي لا يكون فيها الذكر لأخيك بما يكره غيبة؟ ما في، كلها غيبة. إذا ذكرت أخاك بما يكره فهو غيبة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك ما لا يرفع وصف الغيبة عنها، لكن العلماء قالوا تجوز الغيبة في أحوال، تجوز الغيبة في أحوال، فهي غيبة فيك ما في مشكلة، لا تفر. إذا ذكرت أخاك المسلم بما فيه بما يكره وهو فيه فهي غيبة، شئت أم أبيت. لكن أجازوها من باب التحذير، أجازوها من باب النصيحة، أجازوها لدفع ضرر عن العامة ونحو ذلك. مثلا الشخص أجازوها في الظلم، في حالة أن يكون الإنسان مظلوما، فهذه كلها يجهر فيها بالسوء لوجود المستثنيات التي تدل على جواز هذا الأمر. لكنه موصوف بكونه غيبة، ما يوصف بكونه لا يرتفع عنه وصف الغيبة. ولذلك الغيبة أمرها عظيم وشأنها كبير، فإذا جازت لا تجوز إلا بقدر الحاجة. مثلا لو أن رجلا أراد أن يخطب من ناس، خطب امرأة وجاءك من يستشيرك في خطبته، وأنت تعرف أن هذا الرجل لا يصلح وفيه عيوب، هذه العيوب إذا ذكرتها فهي غيبة، لكن لا تأخذ أشدها، لأنك أنت مأذون لك بالغيبة بقدر الحاجة، فتنظر أقل ما يحصل به